فإن لهم ذمة ورحمة. أما الرحم فهي هاجر عليها السلام وهي أم إسماعيل، وأما الذمة فهي مارية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها ابنه إبراهيم. فضيلة الشيخ، ماذا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر؟ إن مكانة هذا البلد الكريم جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها وبأهلها خيرا، حيث تكمن فيها القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة البشرية والموارد الطبيعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. نعم. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط وأهليهم إلى يوم القيامة. وهكذا حب الله تعالى مصر بكثير من النعم، ويظل التاريخ المصري شاهدا على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تتحطم على أعتابها رأس كل من أرادها بسوء، فهي القوة الرابطة التي تتحطم على أيديها أحلام الغزاة. وتظل مصر بإذن الله تعالى حامية عن حياض هذا الدين ومحبطة لآمال المستعمرين، لتكون دوما حصن العرب والإسلام الحصين. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وحفظ الله جندها وشعبها، وأيدهم بالحق، إنه ولي ذلك ومولاه. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان حرب أكتوبر وأسباب النصر. في تاريخ الأمم أيام خالدة لا تنسى، وتظل الأمة في حاجة إلى تذكرها واستلهام دروسها وعبرها وهي تخطط لمستقبلها. ومن أهم هذه الأيام في تاريخنا الحديث يوم العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، حين حققت الأمة أول نصر حقيقي في تاريخها الحديث بعد الهزيمة الكبرى في الخامس من يونيو سنة 1967، التي دفعت فيها الأمة ثمناً باهظاً بعشرات الآلاف من خيرة شبابها، فضلاً عن تدمير معظم عتادها وتسليم مساحات شاسعة من أرضها لعدوها الذي استأسد وأعلن أنه لا يقهر. وقد كان من أهم أسباب النصر في حرب أكتوبر أن عادت الأمة إلى الاستمساك بدينها والاعتصام به، فهماً لأصوله وتعلماً لشرائعه وتمثلاً لأخلاقه وتحلياً بآدابه والتزاماً بأسسه وقواعده وتوحداً على عقائده ومبادئه. وقد وعد الله ووعده حق بنصر من ينصرونه، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان يقين جنودنا أن الله أكبر من كل تحصينات اليهود ومن وراءهم. يقول الشاعر: إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تخاذلت الأصوات عن ذلك الندى، ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى. وكيف يقوم الظلم في وجه شرعة تسامت على كل الشرائع مقصدا؟ أما السبب الثاني مستمعين الكرام من أسباب النصر، إشعال روح التحدي في قلوب الأمة وتقوية الأمل في نفوس المجاهدين. وكانت معارك الاستنزاف ميدانا لبعث هذه الروح، وتوكيدا على أن هزيمة العدو ممكنة رغم كل الدعايات الجبارة عن جيشه الذي لا يقهر. فكانت الضربات الموجعة التي وجهها المجاهدون في عمليات الاستنزاف إعلانا بأن نصر هذه الأمة قد انعقد غمامه وأقبلت أيامه، وأن الشدائد التي تمر بها الأمة هي أمارات ميلاد جديد بإذن الله. على هذه الصفحة مع أبيات من الشعر للشيخ عمرو حلمي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وماجستير الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، بعنوان سيناء أرض الأنبياء. خليل الرحمن شرفتي كفكفتي دمع العذراء، اليم حصن للمؤمن والغرق هلاك الكفراء معجزة من رب العزة لكليم رب السماء الله يورث من يشاء والعقبى قدر الأتقياء الرب نادى يا موسى فازداد يقينا بالنداء والرؤيا بغيته العظمى لربه شاكرا للنعماء والجبل كان ابتلاء فما أعظمه من ابتلاء للطور تجلى الله فصار كالأرض الدكاء وخر موسى صعقا من شدة الإغفاء من مصر طلع الفجر بنور دين الحق والضياء وميراث النبوة أمانتها والخير لفتح العرباء عونا وبلاغا إلى العدا والنصر حليف الخلصاء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم لمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.